بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه أحمده والحمد من أعمائه أن خصنا بخير أنبيائه سيدنا محمد سيد كل عبد. صلوا على الحبيب، الكل عم يصلي على الحبيب. أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى واعلم بأن من أحب أحمد الله لا بد أن يهوى اسمه مرددا ذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا أرض الورى إلا عديم الرشد. صلى عليه ربه وسلم. اللهم صل عليه وآله. يا عيني يا عيني. ومن إليه منتمى وصحبه الهدى أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء. يا با معود على التوحيد قلبي. الله الله الله الله. أكثر من الصلاة عليه والسلام على النبي المصطفى التهامي. خير البرايا وشرع الحلال والحرام وأصل كل سؤدد